بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس العاشر من مجالس سماع كتاب ملتقى الأبحر للعلامة الفقيه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: كتاب إحياء الموات. هي أرض لا ينتفع بها، عادية أو مملوكة في الإسلام، ليس لها مالك معين مسلم أو ذمي، وعند محمد إن ملكت في الإسلام لا تكون مواتا. ويشترط عند أبي يوسف كونها بعيدة عن العامر لو صيح من أقصاه لا يسمع فيها، وعند محمد أن لا ينتفع بها أهل العامر ولو قريبة منه. من أحياها بإذن الإمام ولو ذميا ملكها، وبلا إذنه لا، خلافا لهما. ولا يجوز أحياء ما قرب من العامر، بل يترك مرعى لأهل القرية ومطرحا لحصائدهم، ولا ما عدل عنه ماء الفرات ونحوها، واحتمل عوده إليه، فإن لم يحتمل جاز. ومن حجر أرضا 3 سنين ولم يعمرها أخذت منه ودفعت إلى غيره. ومن حفر بئرا في أرض الموات فله حريمها إن بإذن الإمام، وكذا إن بغير إذنه عندهما. وحريم العطن 40 ذراعا من كل جانب هو الصحيح، وكذا حريم الناضح، وعندهما للناضح 60، وحريم العين 500 ذراع من كل جانب، ويمنع غيره من الحفر في حريمه لا فيما وراءه، فإن حفر أحد فيه ضمن النقصان ويكبس، وإن حفر فيما وراءه فلا ضمان عليه، وله الحريم من ما سوى حريم الأول، وللقناة حريم بقدر ما يصلحها، وقيل لا حريم لها ما لم يظهر ماؤها، وعندهما هي كالبئر، وإن ظهر ماؤها فهي كالعين إجماعا، ولا حريم لنهر في أرض الغير إلا بحجة، وعندهما له مسنات بقدر نصف عرضه من كل جانب عند أبي يوسف وبقدر عرضه عند محمد وهو الأرفق، فالمسنات بين النهر والأرض وليست في يد أحد لصاحب الأرض، فلا يغرس فيها صاحب النهر ولا يلقي عليها طينه ولا يمر، وقيل له المرور وإلقاء الطين ما لم يفحش، وعندهما هي لرب النهر فله ذلك. قال الفقيه أبو جعفر: أخذ بقول الإمام في الغرس وبقولهما في إلقاء الطين. ومن غرس شجرة في أرض موات فله حريمها 5 أذرع من كل جانب يمنع غيره من الغرس فيه. فصل في الشرب. هو النصيب من الماء، والشفة شرب بني آدم والبهائم، والأنهار العظام كالفرات ودجلة غير مملوكة، ولكل أحد فيها حق الشفة والوضوء ونصب الرحى وكري نهر إلى أرضه إن لم يضر بالعامة. وفي الأنهار المملوكة والحوض والبئر والقناة لكل حق الشفة إن لم يخف التخريب لكثرة المواشي أو الإتيان على جميع الماء، لا سقي أرضه أو شجره إلا بإذن مالكه، وله الأخذ للوضوء وغسل الثياب وسقي شجر وخضر في داره بالجرار في الأصح. وما أحرز من الماء بجب أو كوز ونحوه لا يؤخذ إلا برضا صاحبه وله بيعه، ولو كان البئر أو العين أو النهر في ملك أحد فله منع من يريد الشفة من الدخول، فإن لم يجد غيره لزمه أن يخرج إليه الماء أو يمكنه من الدخول، فإن لم يفعل وخيف العطش قوتل بالسلاح. وفي المحرز يقاتل بغير سلاح كما في الطعام حال المخمصة. فصل. وكري الأنهار العظام من بيت المال، وإن لم يكن فيه شيء فعلى العامة، وكري ما ملك على أربابه لا على أهل الشفة، ويجبر من أبى، ومؤنته عليهم من أعلى. وإذا جاوز أرض رجل سقطت عنه وليس له سقي أرضه ما لم يفرغ شركاؤه، وقيل له ذلك، وعندهما هي عليهم جميعا من أوله إلى آخره بحصص الشرب، وتصح دعوى الشرب بلا أرض. ومن كان له نهر يجري في أرض غيره فأراد رب الأرض منع الإجراء فليس له ذلك، فإن لم يكن في يده أو لم يكن جاريا فادعى أن له قصد إجرائه لا يسمع بلا بينة أنه له أو أنه كان له حق الإجراء، وعلى هذا المصب في نهر أو على سطح والميزاب والممشى في دار الغير. وإن اختصم جماعة في شرب بينهم قسم على قدر أراضيهم، ويمنع الأعلى من سكر النهر بلا رضاهم وإن لم تشرب أرضه بدونه، وليس لواحد منهم أن يشق منه نارا أو ينصب عليه رحا أو دالية أو جسرا بلا إذن البقية إلا رحا في ملكه، ولا تضر بالنهر ولا بمائه، ولا أن يوسع فم النهر، ولا أن يقسم بالأيام أو مناصفة بعد كون القسمة بالكوى، ولا أن يزيد كوة وإن لم يضر بالباقين، ولا أن ينقص بعض كواه، ولا أن يسوق شربه إلى أرض أخرى له ليس لها منه شرب، فإن رضي البقية بشيء من ذلك جاز، ولهم نقضه بعد الإجازة ولورثتهم من بعدهم. والشرب يورث ويوصى بالانتفاع به، ولا يباع ولا يوهب ولا يؤجر ولا يتصدق به، ولا يجعل مهرا ولا بدل صلح، ولا يضمن من ملأ أرضه فنزت أرض جاره، ولا من سقى من شرب غيره. كتاب الأشربة. تحرم الخمر، وهي النيء من ماء العنب إذا غلا واشتد، والقذف بالزبد شرط خلافا لهما، والطلاء وهو ما طبخ منه فذهب أقل من ثلثيه، فإن ذهب نصفه سمي منصفا، وإن طبخ أدنى طبخة سمي باذقا إذا غلا واشتد، والسكر وهو النيء من ماء الرطب إذا غلا واشتد، ونقيع الزبيب إذا غلا واشتد، واشتراط قذف الزبد فيهن على ما في الخمر، والكل حرام، وحرمتها دون الخمر، ونجاسة الخمر غليظة، ونجاسة هذه مختلف في غلظتها وخفتها، ويكفر مستحل الخمر دون هذه، ويحد بشرب قطرة من الخمر وإن لم يسكر بخلاف هذه، ويجوز بيع هذه ويضمن متلفها لهما، وفي الخمر عدم جواز البيع وعدم الضمان إجماعا، ولو طبخت الخمر أو غيرها بعد الاشتداد لا تحل، وإن ذهب الثلثان لكن قيل لا يحد ما لم يسكر، ويحل نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخة وإن اشتد ما لم يسكر، وكذا نبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة والخليطين طبخت أو لا، وكذا المثلث وهو عصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وإن اشتد، وفي الحد بالسكر منها روايتان، والصحيح وجوبه، ووقوع طلاق من سكر منها تابع للحرمة، والكل حرام عند محمد وبه يفتى، والخلاف إنما هو قصد التقوي، أما عند قصد التلهي فحرام إجماعا، وخل الخمر حلال ولو خللت بعلاج، ولا بأس بالانتباذ في الدباء والحنتم والمزفة والنقير، ويكره شرب دردي الخمر والامتشاط به، ولا يحد شاربه بلا سكر، ولا يجوز الانتفاع بالخمر ولا أن يداوى بها جرح ولا دبر دابة ولا تسقي آدميا ولو صبيا للتداوي، ولا تسقى الدواب، ولا تسقى الدواب، وقيل لا يحمل الخمر إليها، فإن قيدت إلى الخمر فلا بأس به كما في الكلب مع الميتة، ولا بأس بالماء الدردي في الخل لكن يحمل الخل إليه دون عكسه. كتاب الصيد. هو الاصطياد، وهو جائز بالجوارح المعلمة والمحدد من سهم وغيره لما يؤكل لأكله وما لا يؤكل لجلده وشعره، ولا بد فيه من الجرح وكون المرسل أو الرامي مسلما أو كتابيا، وألا يترك التسمية عمدا عند الإرسال أو الرامي، وكون الصيد ممتنعا، وألا يقعد عن طلبه بعد التواري عن بصره، وألا يشارك المعلم غير المعلم أو مرسل من لا يحل إرساله، وألا تطول وقفته بعد الإرسال لغير إكمان للصيد، ويجوز بكل جارح علم من ذي ناب أو مخلب، ويثبت التعلم بغالب الرأي أو بالرجوع إلى أهل الخبرة وعندهما، وهو رواية عن الإمام يثبت في ذي الناب بترك الأكل ثلاثة، وفي ذي المخلب بالإجابة إذا دعي بعد الإرسال، فلو أكل منه البازي أكل، لا إن أكل منه الكلب أو الفهد، فإن أكل أو ترك الإجابة بعد الحكم بتعلمه حرم ما صاده بعده حتى يتعلم، وكذا ما صاد قبله وبقي في ملكه خلافا لهما. فإن شرب الكلب من دمه أو نهسه فقطع منه بضعة فرماها واتبعه أكل، وإن أكل تلك البضعة بعد صيده. وكذا لو أكل ما أطعمه صاحبه من الصيد أو أكل هو بنفسه منه بعد إحراز صاحبه، بخلاف ما لو أكل القطعة قبل أخذه الصيد. وإن خنقه ولم يجرحه لا يؤكل. وكذا إن شاركه كلب غير معلم أو كلب مجوسي أو كلب ترك مرسله التسمية عمدا. وإن أرسل مسلم كلبه فزجره مجوسي فانزجر حل وبالعكس حرم. وإن لم يرسله أحد فزجره مسلم أو غيره فالعبرة للزاجر. وإن أرسله ولم يسم ثم زجره فسمى فالعبرة لحال الإرسال. وإن أرسله على صيد فأخذ غيره حل ما دام على سنن إرساله. وكذا لو أرسله على صيود بتسمية واحدة فأخذ كلها حلت. وإن أرسل الفهد فكمن حتى استمكن ثم أخذ حل. وكذا الكلب إذا اعتاد ذلك. ولو أرسله على صيد فقتله ثم أخذ آخر أكلا، كما لو رمى صيدا فأصاب اثنين، وإذا رمى سهمه وسمى وكل ما أصاب إن جرحه، وإن تركها عمدا حرم. وإن وقع السهم به فتحامل وغاب ولم يقعد عن طلبه ثم وجده ميتا حل، وإن لم يكن به جراحة غير جراح السهم، ولا يحل إن قعد عن طلبه ثم وجده، والحكم فيما جرحه الكلب كالحكم فيما جرحه السهم. وإن رماه فوقع في ماء أو على سطح أو جبل أو شجر أو حائط أو آجرة ثم تردى فمات حرم. وكذا لو وقع على رمح منصوب أو قصبة قائمة أو حرف آجرة فجرح بها، وإن وقع على الأرض ابتداء حل. وكذا لو وقع على صخرة أو آجرة فاستقر ولم ينجرح حل. وإن وقع في الماء فمات حرم. وإن كان الطير مائيا فوقع فيه فإن الغمس جرحه فيه حرم وإلا حل. ويحرم ما قتله المعراض بعرضه والبندقة ولم يجرحه، وإن أصابه بحجر وجرحه بحده، فإن ثقيلا لا يؤكل، وإن خفيفا أكل، وإن لم يجرحه لا يؤكل مطلقا. ولو رماه بسيف أو سكين فأصاب ظهره أو مقبضه فقتله لا يؤكل. وشرط في الجرح الإدماء، وقيل لا يشترط، وقيل إن كبيرا لا يشترط، وإن صغيرا يشترط. وإن أصاب السهم ظلفه أو قرنه أفإن أدماه حل وإلا فلا. وإن رمى صيدا فقطع عضوا منه أكل دون العضو، وإن قطعه ولم يبنه فإن احتمل التئامه أكل العضو أيضا وإلا فلا. وإن قده نصفين أو ثلاثا والأكثر من جانب العجز أكل الكل. وكذا لو قطع نصف رأسه أو أكثر. وإذا أدرك الصيد حيا حياة فوق حياة المذبوح فلا بد من زكاته، فإن تركها متمكنا منها حرم. وكذا لو غير متمكن في ظاهر الرواية، وإن لم يبق من حياته إلا مثل حياة المذبوح، وهو ما لا يتوهم بقاؤه فلم يدرك حيا. وقيل عند الإمام لا بد من تذكيته أيضا وإن كان ذكاه حل. وكذا إن زكى المتردية والنطيحة والمنقوذة والتي بقر الذئب بطنها وفيه حياة خفية أو جلية حل وعليه الفتوى. وعند أبي يوسف إن كان لا يعيش مثله لا يحل، وعند محمد إن كان يعيش فوق ما يعيش المذبوح حل وإلا فلا. ومن رمى صيدا فأثخنه وأخرجه عن حيز الامتناع ثم رماه آخر فقتله حرم وضمن قيمته مجروحا للأول، وإن لم يثخنه الأول حل وهو للثاني. ومن أرسل كلبا على صيد فأدركه فضربه ثم ضربه فقتله أكل. وكذا لو أرسل كلبين فصرعه أحدهما وقتله الآخر. ولو أرسل رجلان كل منهما كلبه فصرعه أحدهما وقتله الآخر حل وهو للأول. ولو أرسل الثاني بعد صرع الأول حرم وضمن كما في الرمي. ومن سمع حسا فظنه إنسانا فرماه أو أرسل عليه كلبه فإذا هو صيد أكل. كتاب الرهن. هو حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه كالدين، وينعقد بإيجاب وقبول، ويتم بالقبض محوزا مفرغا مميزا، والتخلية فيه وفي البيع قبض، وللراهن أن يرجع عنه قبل القبض، فإذا قبض لزم، وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين، فلو هلك وهما سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه، وإن قيمته أكثر فالزائد أمانة، وإن كان الدين أكثر سقط منه قدر القيمة وطولب الراهن بالباقي، وتعتبر قيمته يوم قبضه، ويهلك على ملك الراهن فكفنه عليه. وللمرتهن أن يطالب الراهن بدينه ويحبسه به وإن كان الراهن عنده، وله أن يحبس الرهن بعد فسخ عقده حتى يقبض دينه إلا أن يبرئه، وليس عليه إن كان الرهن في يده أن يمكن الراهن من بيعه للإيفاء، وليس للمرتهن الانتفاع بالرهن ولا إجارته ولا إعارته، ويصير بذلك متعديا ولا يبطل به الرهن. وإذا طلب دينه أمر بإحضار الرهن، فإذا أحضره أمر الراهن بتسليم كل دينه أو لا أولا، ثم المرتهن بتسليم الرهن. وكذا لو طالبه بالدين في غير بلد العقد ولم يكن للرهن حمل ومؤنة، فإن كان له حمل ومؤنة فله أن يستوفي دينه بلا إحضار الرهن. وكذا إن كان الرهن وضع عند عدل ولا يكلف بإحضاره ولا بإحضار ثمن رهن باعه المرتهن بأمر الراهن حتى يقبضه، ولا إن قضي بعض حقه بتسليم حصته حتى يقبض الباقي. وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله، فإن حفظه بغيرهم أو أودعه ضمن كل قيمته. وكذا إن تعدى فيه أو جعل الخاتم في خنصره، فإن جعله في أصبع غيرها فلا، وعليه مؤنة حفظه ورده إلى يده أو رد جزئه كأجرة بيت حفظه وحافظه. وأما جعل الآبق والمداوات والفداء من الجناية فمنقسم على المضمون والأمانة، ومؤنة تبقيته وإصلاحه على الراهن كالنفقة والكسوة، وأجرة الراعي وأجرة ظئر ولد الرهن وسقي البستان وتلقيح نخله وجذاذه والقيام بمصالحه وما أداه أحدهما مما وجب على صاحبه بلا أمر فهو تبرع وبأمر القاضي يرجع به، وعن الإمام لا يرجع أيضا إن صاحبه حاضرا. باب ما يجوز ارتهانه والرهن به وما لا يجوز. لا يصح رهن المشاع وإن مما لا يحتمل القسمة أو من الشريك ولو طرأ فسد خلافا لأبي يوسف، ولا رهن الثمر على الشجر بدون الشجر، ولا الزرع في الأرض بدونها، ولا الشجر أو الأرض مشغولين بالثمر والزرع، ولو رهن الشجر بمواضعها أو الدار بما فيها جاز. ولا يجوز رهن الحر والمدبر وأم الولد والمكاتب، ولا بالأمانات ولا بالدرك ولا بما هو مضمون بغيره كالمبيع في يد البائع، ولا بالكفالة بالنفس ولا بالقصاص في النفس وما دونها، ولا بالشفعة ولا بأجرة النائحة والمغنية، ولا بالعبد الجهني أو المديون. ولا يجوز للمسلم رهن الخمر ولا ارتهانها من مسلم أو ذمي، ولا يضمن له مرتهنها ولو ذمية، ويضمنها هو لو ارتهنها من ذمي، ويصح بالدين ولو موعودا بأن رهن ليقرضه كذا، فلو هلك في يد المرتهن لزمه دفع ما وعد إن مثل قيمته أو أقل، وبرأس مال السلم وثمن الصرف وبالمسلم فيه، فإن هلك في مجلس العقد فقد استوفى حكما، وإن افترقا قبل النقد والهلاك بطل العقد. والرهن بالمسلم فيه رهن ببدله إذا فسخ، وهلاكه بعد الفسخ هلاك بالأصل، ويصح بالأعيان المضمونة بنفسها أي بالمثل أو القيمة كالمغصوب والمهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم عمد وببدل الصلح عن إنكار، وإن أقر المدعي بعدم الدين. ولو رهن الأب لدينه عبد طفله جاز، وكذا الوصي، فإن هلك لزمهما مثل ما سقط به من دينهما. ولو رهنه الأب من نفسه أو من ابن آخر صغير له أو من عبد له تاجر لا دين عليه صح بخلاف الوصي، فإن استدان الوصي لليتيم في كسوته أو طعامه ورهن به متاعه صح، وليس للطفل إذا بلغ نقض الرهن في شيء من ذلك ما لم يقض الدين. ولو رهن شيئا بثمن عبد فظهر حرا، أو بثمن خل فظهر خمرا، أو بثمن ذكية فظهرت ميتة، فالرهن مضمون، وجاز رهن الذهب والفضة وكل مكيل وموزون، فإن رهنت بجنسها فهلاكها بمثلها من الدين، ولا عبرة للجودة، وعندهما هلاكها بقيمتها إن خالفت وزنها فيضمن بخلاف الجنس، ويجعل رهنا مكان الهالك. ومن شرع على أن يعطي بالثمن رهنا بعينه صح استحسانا، فإن امتنع عن إعطائه لا يجبر، وللبائع فسخ البيع إلا إن دفع الثمن حالا أو قيمة الرهن رهنا. ومن شرى شيئا وقال لبائعه أمسك هذا حتى أعطيك الثمن فهو رهن، وعند أبي يوسف وديعة. ولو رهن عبدين بألف فليس له أخذ أحدهما بقضاء حصته كالبيع لو رهن عينا عند رجلين صح، وكلها رهن لكل منهما، والمضمون على كل حصة دينه، فإن تهايأ في حفظها فكل في نوبته كالعين العدل في حق الآخر، فإن قضى دين أحدهما فكلها رهن عند الآخر، ولو رهن اثنان من واحد صح، وله أن يمسكه حتى يستوفي جميع حقه منهما، ولو ادعى كل من اثنين أن هذا رهن هذا الشيء منه وقبضه وبرهن عليه بطل برهانهما، ولو بعد موت الراهن قبل، ويحكم بكون الرهن مع كل نصفه رهنا بحقه. باب الرهن يوضع على يد عدل. ولو اتفق على وضع الرهن عند عدل صح، ويتم بقبض العدل وليس لأحدهما أخذه منه بلا رضا الآخر، ويضمن دفعه إلى أحدهما وهلاكه في يده على المرتهن. فإن وكل الراهن العدل أو المرتهن أو غيرهما ببيعه عند حلول الدين صح، فإن شرطت في عقد الرهن لا ينعزل بالعزل ولا بموت الراهن أو المرتهن، وله بيعه بغيبة ورثته وتبطل بموت الوكيل. ولو وكله بالبيع مطلقا بلك بيعه بالنقد والنسيئة، فلو نهاه بعده عن بيعه نسيئة لا يعتبر نهيه، ولا يبيع الراهن ولا المرتهن الرهن بلا رضا الآخر. فإن حل الأجل والراهن غائب أجبر الوكيل على بيعه، كما يجبر الوكيل بالخصومة عليها عند غيبة موكله، وكذا يجبر لو شرطت بعد عقد الرهن في الأصح. فإن باعه العدل فثمنه مقامه وهلاكه كهلاكه، وإن باع العدل الرهن فاوض المرتهن فاستحق الرهن وكان هالكا، فللمستحق أن يضمن الراهن ويصح البيع والقبض أو العدل، ثم العدل إن شاء ضمن الراهن ويصحان أو المرتهن ثمنه وهو له، يبطل القبض فيرجع المرتهن على الراهن بدينه، وإن كان الرهن قائما أخذه المستحق ورجع المشتري على العدل بثمنه ثم على الراهن به وصح القبض، أو على المرتهن ثم المرتهن على الراهن بدينه، وإن لم يكن التوكيل مشروطا في الرهن يرجع العدل على الراهن فقط، قبض المرتهن ثمنه أو لم يقبض. وإن هلك الرهن عند المرتهن ثم استحق، فالمستحق أن يضمن الراهن قيمته ويصير المرتهن مستوفيا، وأن يضمن المرتهن ويرجع المرتهن بها وبدينه على الراهن. باب التصرف في الرهن وجنايته والجناية عليه. بيع الراهن الرهن موقوف على إجازة المرتهن وقضاء دينه، فإن أجاز صار ثمنه رهنا مكانه، وإن لم يجز وفسخ لا يفسخ في الأصح. فإن شاء المشتري صبر إلى أن يفك الرهن أو رفع الأمر إلى القاضي ليفسخه، وصح عتق الراهن الرهن وتدبيره واستيلاده. فإن كان موصلا طولب بدينه إن حالا وأخذت قيمة الرهن فجعلت رهنا مكانه لو مؤجلا، وإن كان معسرا ساع المعتق في الأقل من قيمته ومن الدين ورجع به على سيده، والمدبر وأم الولد في كل الدين بلا رجوع، وإتلافه كإعتاقه موسرا. وإن أتلفه أجنبي ضمنه المرتهن قيمته أو كانت رهنا مكانه، ولو أعار المرتهن الرهن من راهنه خرج من ضمانه وبرجوعه يعود ضمانه وله الرجوع متى شاء، ولو أعاره أحدهما بإذن الآخر من أجنبي خرج من ضمانه أيضا، فلو هلك في يده هلك مجانا، ولكل منهما أن يرده رهنا. فإن مات الراهن قبل رده فالمرتهن أحق به من سائر الغرماء، ولو استعار المرتهن الرهن من راهنه أو استعمله بإذنه فهلك حال استعماله سقط ضمانه عنه، وإن هلك قبل استعماله أو بعده فله، وصح استعارة شيء ليرهنه. فإن أطلق رهنه بما شاء عند من شاء، وإن قيد بقدر أو جنس أو مرتهن أو بلد تقيد به، فإن خالف فإن شاء المعير ضمن المستعير ويتم الرهن بينه وبين مرتهنه أو المرتهن، ويرجع المرتهن بما ضمنه وبدينه على المستعير، وإن وافق وهلك عند مرتهنه صار مستوفيا دينه أو قدر قيمة الرهن لو أقل من الدين، وطالب راهنه بباقيه ووجب للمعير على المستعير مثل الدين أو قدر القيمة. ولو هلك عند المستعير قبل الرهن أو بعد فكه لا يضمن، وإن كان قد استعمله من قبل. ولو أراد المعير افتكاك الرهن بقضاء دين المرتهن الدين من عنده فله ذلك ويرجع بما أدى على الراهن. ولو قال المستعير هلك في يده قبل الرهن أو بعد الفكاك وادعى المعير هلاكه عند المرتهن فالقول للمستعير. ولو اختلفا في قدر ما أمره بالرهن به فللمعير وجناية الراهن على الرهن مضمونة، وكذا جناية المرتهن عليه فيسقط من دينه بقدرها، وجناية الرهن عليهما وعلى مالهما هدر خلافا لهما في المرتهن. ولو رهن عبدا يساوي ألفا بألف مؤجلة فصارت قيمته مئة فقتله رجل وغانم مئة وحل الأجل، يقبض المرتهن المئة قضاء عن حقه ولا يرجع على راهنه بشيء، وإن باعه بالمئة بأمر راهنه رجع عليه بالباقي، وإن قتله عبد يعدل مئة فدفع به افتكه الراهن بكل الدين، وعند محمد إن شاء دفعه إلى المرتهن وإن شاء افتكه بالدين، وإن جنى الراهن خطأ فداه المرتهن ولا يرجع، فإن أبى دفعه الراهن أو فداه وسقط الدين. ولو مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين، فإن لم يكن له وصي نصب القاضي له وصيا وأمره بذلك. فصل. رهن عصيرا قيمته عشرة بعشرة فتخمر ثم تخلل وهو يساويها فهو رهن بها. وإن رهنت شاة قيمتها بعشرة بعشرة فماتت فدبغ جلدها وهو يساوي درهما فهو رهن به. ونماء الرهن كولده ولبنه وصوفه وثمره للراهن ويكون رهنا مع الأصل. فإن هلك هلك بلا شيء، وإن بقي وهلك الأصل يفتك بحصته من الدين، يقسم الدين على قيمة الأصل يوم القبض وقيمة النماء يوم الفكاك، فما أصاب الأصل سقط وما أصاب النماء افتك به، وتصح الزيادة في الرهن ولا تصح في الدين، فلا يكون الرهن رهنا بها خلافا لأبي يوسف. وإن رهن عبدا يعدل ألفا بألف فدفع مكانه عبدا يعدلها فالأول رهن حتى يرد إلى راهنه، والمرتهن أمين في الثاني حتى يجعله مكان الأول برد الأول. ولو أبرأ المرتهن الراهن عن الدين أو وهبه منه فهلك الرهن وهلك بلا شيء. ولو قبض دينه أو بعضه منه أو من غيره أو شرى به عينا أو صالح عنه على شيء أو احتال به إلى آخر ثم هلك قبل رده هلك بالدين، ويرد ما قبض إلى من قبض منه وتبطل الحوالة، وكذا لو تصادقا على عدم الدين ثم هلك هلك بالدين. كتاب الجنايات. القتل إما عمد وهو أن يقصد ضربه بما يفرق الأجزاء من سلاح أو محدد من حجر أو خشب أو ليطة أو حرقه بنار، وعندهما بما يقتل غالبا، وموجبه الإثم والقصاص عينا إلا أن يعفى ولا كفارة فيه. وإما شبه عمد وهو ضربه قصدا بغير ما ذكر، وموجبه الإثم والكفارة والدية المغلظة على العاقلة إلى القود وهو فيما دون النفس عمد. وإما خطأ وهو في القصد بأن يرمي شخصا ظنه صيدا أو حربيا فإذا هو آدمي معصوم، أو في الفعل بأن يرمي غرضا فيصيب آدميا. وإما ما أجري مجرى الخطأ كنائم انقلب على آخر فقتله، وموجبهما الكفارة والدية على العاقلة. وإما قتل بسبب وهو أن يحفر بئرا أو يضع حجرا في غير ملكه بلا إذن مالكه فهلك به إنسان، وموجبه الدية على العاقلة ولا الكفارة، وكلها توجب حرمان الإرث إلا هذا. باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه. يجب القصاص بقتل من هو محقون الدم على التأبيد عمدا، فيقتل الحر بالحر وبالعبد والمسلم بالذمي، ولا يقتلان بمستأمن بل المستأمن بمثله والذكر بالأنثى والعاقل بالمجنون والبالغ بغيره والصحيح بغيره وكامل الأطراف بناقصها والفرع بأصله لا الأصل بفرعه، بل تجب الدية في مال القاتل في 3 سنين، ولا السيد بعبده ومدبره ومكاتبه وعبد ولده وعبد بعضه له، وإن وارث قصاصا على أبيه سقط، ولا قصاص على شريك الأب أو المولى أو المخطي أو الصبي أو المجنون وكل من لا يجب القصاص بقتله. وإن قتل عبد الرهن لا يقتص حتى يحضر الراهن والمرتهن. وإن قتل مكاتب عن وفاء وله وارث مع سيده فلا قصاص، وإن لم يكن وفاء يقتص سيده، وكذا إن كان وفاء ولا وارث غير سيده خلافا لمحمد رحمه الله، ولا قصاص إلا بالسيف، ولأبي المعدوه أن يقتص من قاطع يده وقاتل قريبه وأن يصالح لا أن يعفو، والصبي كالمعتوه والقاضي كالأبي هو الصحيح، وكذا الوصي إلا أنه لا يقتص في النفس، ومن قتل له أولياء كبار وصغار فللكبار الاقتصاص من قاتله قبل كبر الصغار خلافا لهما، ولو غاب أحد الكبار ينتظر إجماعا، ومن قتل بحديدة المرض اقتص منه إن جرحه وإن بظهره أو عصاه فلا، وعليه الدية وعندهما يقتص، وكذا الخلاف في كل مثقل وفي التغريق والخنق وإن تكرر منه قتل به إجماعا، ولا قصاص في القتل بموالاة ضرب السوط ومن جرح فلم يزل ذا فراش حتى مات اقتص من جارحه، وإذا التقى الصفان من المسلمين وأهل الحرب فقتل مسلم مسلما ظنه حربيا فعليه الدية والكفارة لا القصاص، ومن مات بفعل نفسه وزيد وحيد وأسد فعلى زيد ثلث ديته، ومن شهر على المسلمين سيفا وجب قتله، ولا شيء بقتله ولا في قتل من شهر على آخر سلاحا ليلا أو نهارا في مصر أو غيره، أو شهر عليه عصا ليلا في مصر أو نهارا في غيره فقتله المشهور عليه، ولا على من قتل من سرق متاعه ليلا وأخرجه إن لم يمكنه الاسترداد بدون القتل، ويجب القصاص على قاتل من شهر عصا نهارا في مصر أو شهر سيفا وضرب به ولم يقتل ورجع، ولو شهر مجنون أو صبي على آخر سيفا فقتله الآخر عمدا فعليه الدية في ماله، ولو قتل جملا صال عليه ضمن قيمته. باب القصاص من دون النفس. هو فيما يمكن فيه حفظ المماثلة إذا كان عمدا فيقتص بقطع اليد من المفصل وإن كانت أكبر من يد المقطوع، وكذا الرجل وفي مارن الأنف وفي الأذن وفي العين إن ذهب ضوءها وهي قائمة لا إن قلعت، فيجعل على الوجه قطن رطب وتقابل العين بمرآة محماة حتى يذهب ضوءها، وفي كل شجة تراعى المماثلة كالموضحة. ولا قصاص في عظم سوى السن فيقلع إن قلع ويبرد إن كسر، ولا بين طرفي ذكر وأنثى وحر وعبد أو طرفي عبدين، ولا في قطع يد من نصف الساعد، ولا في جائفة برئت، ولا في اللسان، ولا في الذكر إلا إن قطعت الحشفة فقط، وطرف المسلم والذمي سواء، وخير المجني عليه بين القصاص وأخذ الأرش لو كانت يد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع أو رأس الشاج أصغر أو أكبر لا تستوعب الشجة ما بين قرنيه وقد استوعبت ما بين قرني المشجوج. فصل. ويسقط القصاص بموت القاتل وبعفو الأولياء وبصلحهم على مال وإن قل، ويجب حالا وبصلح بعضهم أو عفوه، ولمن بقي حصته من الدية في 3 سنين على القاتل هو الصحيح، وقيل على العاقلة ولو قتل حر وعبد شخصا فأمر الحر وسيد العبد رجلا بالصلح عن دمهما بألف فصالح فهي نصفان، ويقتل الجمع بالفرد والفرد بالجمع اكتفاء إن حضر أولياؤهم، وإن حضر واحد قتل له وسقط حق البقية، ولا تقطع يدان بيد وإن أمر سكينا فقطع معا بل يضمنان ديتها، فإن قاطع رجل يميني رجلين فلهما قطع يمينه ودية بينهما إن حضر معا، وإن حضر أحدهما وقطع فللآخر الدية، وصح إقرار العبد بقتل العمد ويختص به، ومن رمى رجلا عمدا فنفذ إلى آخر فمات اختص للأول وعلى عاقلته الدية للثاني. فصل. ومن قطع يد رجل ثم قتله أخذ بهما مطلقا إن تخللهما برء، وإلا فإن اختلفا عمدا وخطأ أخذ بهما لا إن كانا خطأين بل تكفي دية، وفي العمدين يؤخذ بهما وعندهما يقتل فقط، ولو ضربه 100 سوط فبرأ من 90 ومات من 10 وجبت دية فقط، وإن جرحه وبقي الأثر ولم يمت تجب حكومة عدل، ومن قطعت يده عمدا فعفى عن القطع فمات منه فعلى قاطعه الدية في ماله وعندهما هو عفو عن النفس، وإن عفى عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية فهو عفو عن النفس إجماعا، والعمد في كل المال والخطأ من ثلثه، وإن قطعت امرأة يد رجل فتزوجها على يده ثم مات فعليه مهر مثلها، وعليها الدية في مالها إن عمدا، وعلى عاقلتها إن خطأ، وإن تزوجها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية ثم مات فعليه مهر المثل في العمد، ويرفع عن العاقلة مقداره في الخطأ والباقي وصية لهم، فإن خرج من الثلث سقط وإلا فقدر ما يخرج منه، وكذا الحكم عندهما في الصورة الأولى. ومن قطعت يده فمات بعدما اقتص له من القاطع قتل قاطعه، ومن قتل له ولي فقطع يد قاتله ثم عفى عن القاتل فعليه دية اليد، ومن قطعت يده فاقتص من قاطعها فسرى إلى نفسه فعليه دية النفس خلافا لهما فيهما. باب الشهادة في القتل واعتبار حاله. القود يثبت للوارث ابتداء لا بطريق الإرث، فلا يكون أحدهم خصما عن البقية فيه بخلاف المال. فلو أقام أحد ابنين حجة بقتل أبيهما عمدا والآخر غائب، لزم إعادتها بعد عود الغائب خلافا لهما، وفي الخطأ والدين لا يلزم. ولو برهن القاتل على عفو الغائب فالحاضر خصم ويسقط القود. وكذا لو قتل عبد لرجلين وأحدهما غائب، ولو شهد وليا قصاص بعفو أخيهما لغت، فإن صدقهما القاتل فقط فالدية بينهم أثلاثا، وإن كذبهما فلا شيء لهما، ولأخيهما ثلث الدية، وإن صدقهما أخوهما فقط غرم القاتل له ثلث الدية ثم يأخذانه منه. وإن اختلف شاهد القتل في زمانه أو مكانه أو آلته، أو قال أحدهما ضربه بعصا وقال الآخر لا أدري بماذا قتله بطلت، وإن شهدا بالقتل وجهل الآلة لزمت الدية. ولو أقر كل من رجلين بقتل زيد وقال وليه قتلتماه جميعا فله قتلهما، ولو شهدا بقتل زيد عمرا وآخرون بقتل بكر إياه وادعى وليه قتلهما لغتها. والعبرة بحال الرمي لا الوصول في تبدل حال المرمي عند الإمام. فلو رمى مسلما فارتد فوصل إليه فمات تجب الدية خلافا لهما، ولو رمى مرتدا فأسلم قبل الوصول لا يجب شيء اتفاقا، وإن رمى عبدا فأعتق فوصل فعليه قيمته عبدا، وعند محمد فضل ما بين قيمته مرميا وغير مرمي، وإن رمى محرم صيدا فحل فوصل واجب الجزاء، وإن رماه حلال فأحرم فوصل فلا، وإن رمى من قضي عليه برجم فرجع شهوده فوصل لا يضمن، ولو رمى مسلم صيدا فتمجس فوصل حل وفي العكس يحرم. كتاب الديات. الدية المغلظة من الإبل 100 أرباعا، بنات مخاض وبنات لبون وحقاق وجذاع من كل 25، وعند محمد 30 حقة و30 جذعة و40 ثنية كلها خلفات في بطونها أولادها، ولا تغليظ في غير الإبل وهي في شبه العمد. والمخففة وهي في الخطأ وما بعده من الذهب 1000 دينار ومن الورق 10,000 درهم، ومن الإبل 100 أخماسا ابن مخاض وبنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة من كل 20، ولا دية من غير هذه الأموال. وقال منها ومن البقر أيضا 200 بقرة ومن الغنم 1000 شاة ومن الحلل 200 حلة كل حلة ثوبا. وكفارة شبه العمد والخطأ عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز فصيام 2 شهرين متتابعين ولا إطعام فيها، وصح اعتاق رضيع أحد أبويه مسلم للجنين، وللمرأة في النفس وما دونها نصف ما للرجل، وللذمي مثل ما للمسلم. فصل في النفس الدية. وكذا في المارن وفي اللسان إن منع النطق أو أداء أكثر الحروف، وفي الصلب إن منع الجماع، وفي الإفضاء إذا منع استمساك البول، وفي الذكر وفي حشفته، وفي العقل وفي السمع وفي البصر وفي الشم وفي الذوق وفي اللحية إن لم تنبت، وفي شعر الرأس وكذا الحاجبان والأهداب، وفي العينين وفي الأذنين وفي الشفتين وفي ثديي المرأة وفي اليدين وفي الرجلين وفي أشعار العينين، وفي كل واحد مما هو 2 في البدن نصف الدية ومما هو 4 ربعها، وفي كل أصبع من يد أو رجل 10، وفي كل مفصل منها مما فيه مفصلان نصف 20، ومما فيه 3 مفاصل، وفي كل سن نصف 20، وكل عضو ذهب نفعه ففيه دية، وإن كان قائما كيد شلت وعين ذهب ضوءها. فصل لا قود في الشجاج إلا الموضحة إن كانت عمدا، وفيها خطأ نصف عشر الدية وهي التي توضح العظم، وفي الهاشمة وهي التي تهشم العظم عشرها، وفي المنقلة وهي التي تنقل العظم عشرها ونصفه، وفي الآمة وهي التي تصل إلى أم الدماغ ثلثها، وكذا في الجائفة فإن نفذت فهما جائفتان وتجب ثلثاها، وفي كل من الحارصة وهي التي تشق الجلد، والدامعة وهي التي تخرج منه دما يشبه الدمع، والدامية وهي التي تسيل الدم، والباضعة وهي التي تبضع الجلد، والمتلاحمة وهي التي تأخذ في اللحم، والسمحاق وهي جلدة فوق العظم تصل إليها الشجة حكومة عدل، والمحمد فيها القصاص كالموضحة، والشجاج يختص بالوجه والرأس، والجائفة بالجوف والجنب والظهر، وما سوى ذلك جراحات وفيها حكومة عدل، وهي أن يقوم عبد بلا هذا الأثر ومعه، فما نقص من قيمته وجب بنسبته من ديته به يفتى، وفي أصابع اليد وحدها أو مع الكف نصف الدية، ومع نصف الساعد نصف الدية وحكومة عدل، وفي كف فيها أصبع عشر الدية، وإن فيها أصبعان فخمسها ولا شيء في الكف، وعندهما يجب الأكثر من أرش الكف ودية الأصبع أو الأصبعين ويدخل الأقل فيه، وإن فيها ثلاث أصابع فدية الأصابع وهي ثلاثة أعشار إجماعا، وفي الإصبع الزائدة حكومة عدل، وكذا في الشارب ولحية الكوسج وثدي الرجل وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العوراء والرجل العرجاء والسن السوداء، وكذا في عين الطفل ولسانه وذكره إذا لم تعلم صحة ذلك بما يدل على إبصاره وتحرك ذكره وكلامه، وإن شج رجلا فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش الموضحة في الدية، وإن ذهب سمعه أو بصره أو كلامه لا يدخل، إن ذهب بها عيناه فلا قصاص، ويجب أرشها وأرش العينين، وعندهما القصاص في الموضحة والدية في العينين، ولا قصاص في أصبع قطعت فشلت أخرى، وعندهما يقتص في المقطوعة وتجب الدية في الأخرى، ولو قطع مفصلها الأعلى فشل ما بقي فلا قصاص، بل الدية فيما قطع وحكومة فيما شل، ولا لو كسر نصف السن فاسود باقيها بل دية السن كلها، وكذا لو احمض أو اخضر أو اصفر، ولو اسودت كلها بضربة وهي قائمة فالدية في الخطأ على العاقلة وفي العمد في ماله، ولو قلعت سن رجل فنبتت مكانها أخرى سقط أرشها خلاف اللوم، وفي سن الصبي يسقط إجماعا، وإن أعاد الرجل سنه المقلوعة إلى مكانها فنبت عليها اللحم لا يسقط أرشها إجماعا، كذا لو قطع أذنه فألصقها فالتحمت، ومن قلعت سنه فاقتص من قالعها ثم نبتت فعليه دية سن المقتص منه، ويستأنى في اقتصاص السن والموضحة حولا، وكذا لو ضرب سنه فتحركت، فلو أجله القاضي فجاء المضروب وقد سقط سنه فاختلف في سبب سقوطها، فإن قبل مضي السنة فالقول للمضروب، وإن بعد مضيها فللضارب، ولو شج رجلا فالتحمت ونبت الشعر ولم يبق لها أثر يسقط الأرش، وعند أبي يوسف رحمه الله يجب أرش الألم وهو حكومة عدل، وعند محمد رحمه الله أجرة الطبيب، وكذا لو جرحه بضرب فزال أثره وإن بقي فحكومة عدل بالإجماع، ولا يختص لجرح أو طرف أو موضحة إلا بعد البرء، وكل عمد سقط فيه القود لشبهة كقتل الأب ابنه فالدية فيه في مال القاتل، وعمد الصبي والمجنون خطأ وديته على عاقلته ولا كفارة فيه ولا حرمان إرث، والمعتوه كالمجنون. فصل. ومن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فعلى عاقلته غرة وهي 500 درهم، فإن ألقته حيا فمات فديته، وإن ميتا فماتت الأم فغرة ودية، وإن ماتت فألقته حيا فمات فديتها وديته، وإن ميتا فديتها فقط، وما يجب في الجنين يورث عنه ولا يرث منه الضارب، وفي جنين الأمة نصف عشر قيمته لو ذكر، وعشر قيمته لو أنثى، وعند أبي يوسف إن نقصت الأم ضمن نقصانها، وإلا فلا ضمان، فإن ضربت فحرر سيدها حملها فألقته حيا فمات تجب قيمته لا ديته ولا كفارة في الجنين، والمستبين بعض خلقه كتام الخلق، وإن شربت دواء أو عالجت فرجها لطرح جنينها فالغرة على عاقلتها إن فعلت بلا إذن أبيه وإن بإذنه فلا. باب ما يحدث في الطريق. من أحدث في طريق العامة كنيفا أو ميزابا أو جرصنا أو دكانا وسعه ذلك إن لم يضر بهم ولكل منهم نزعه وفي الطريق الخاص لا يسعه بلا إذن الشركاء وإن لم يضر، وعلى عاقلته دية من مات بسقوطها فيهما. وكذا لو عثر بنقضه إنسان، وإن وقع العاثر على آخر فمات فالضمان على من أحدثه، وإن أصابه طرف الميزاب الذي في الحائط فلا ضمان، وإن الطرف الخارج ضامن كمن حفر بئرا أو وضع حجرا في الطريق فتلف به إنسان، وإن تلف به بهيمة فضمانها في ماله، وإلقاء التراب واتخاذ الطين كوضع الحجر، وهذا إذا فعله بلا إذن الإمام، فإن فعل شيئا من ذلك بإذنه فلا ضمان، ولو مات الواقع في البئر جوعا أو غما فلا ضمان على حافره وإن بلا إذن، وعند محمد عليه الضمان، وكذا عند أبي يوسف في الغم لا في الجوع، وإن وضع الحجر فنحاه آخر فضمان ما تلف به على الثاني، ولو أشرع جناحا في دار ثم باعها فضمان ما تلف به عليه، وكذا لو وضع خشبة في الطريق ثم باعها وبرئ المشتري منها فتركها المشتري فضمان ما تلف بها على البائع، ولو وضع في الطريق جمرا فأحرق شيئا ضمنه، ولو أحرق بعدما حركته الريح إلى موضع آخر لا يضمن إن كانت ساكنة عند وضعه، ويضمن من حمل شيئا في الطريق ما تلف بسقوطه منه، وكذا من أدخل حصيرا أو قنديلا أو حصاة إلى مسجد غيره بلا إذن فعاطب به أحد خلافا لهما، ولو أدخل هذه الأشياء إلى مسجد حيه لا يضمن إجماعا، وكذا لو تلف شيء بسقوط رداء هو لابسه، ومن جلس في المسجد غير مصل فعطب به أحد فضمنه خلافا لهما، ولا فرق بين جلوسه لأجل الصلاة وللتعليم أو لقراءة القرآن أو نام فيه في أثناء الصلاة، وبين أن يمر فيه أو يقعد للحديث، ولا بين مسجد حيه وغيره. أما المعتكف فقيل على هذا الخلاف، وقيل لا يضمن بلا خلاف، وفي الجالس مصليا لا يضمن إجماعا وإن من غير آله، ولو استأجر رب الدار عملة لإخراج الجناح أو الظل التي فتلف به شيء فالضمان عليهم إن قبل فراغ عملهم وإن بعده فعليه، ويضمن من صب الماء في الطريق العام ما عطب به، وكذا إن رشه بحيث يزلق أو توضأ به واستوعب الطريق، وإن فعل شيئا من ذلك في سكة غير نافذة وهو من أهلها أو قعد فيها أو وضع متاعه لا يضمن، وكذا إن رش ما لا يزلق عادة أو بعض الطريق فتعمد المار المرور عليه، ووضع الخشبة كالرش في استيعاب الطريق وعدمه، وأن يرش فيناء حانوت بإذن صاحبه فالضمان على الآمر استحسانا، كما لو استأجره ليبني له في فناء حانوته فتلف به شيء بعد فراغه، ولو كان أمره بالبناء في وسط الطريق فالضمان على الأجير، ولو كنس الطريق لا يضمن ما تلف بموضع كنسه، ولو وضع الكناسة في الطريق ضمن ما تلف بها، ولا ضمان فيما تلف بشيء فعل في الملك أو في فناء له فيه حق التصرف بأن لم يكن للعامة ولا مشتركا لأهل سكة غير نافذة، وإن استأجر من حفر له في غير فنائه فالضمان على المستأجر إن لم يعلم الأجير أنه غير فنائه، وإن علم فعلى الأجير، وإن قال هو فنائي وليس لي فيه حق الحفر فالضمان على الأجير قياسا وعلى المستأجر استحسانا، ومن بنى قنطرة بغير إذن الإمام فتعمد أحد المرور عليها فعطب فلا ضمان على الباني. فصل. إن مال حائط إلى طريق العامة فطولب ربه بنقضه من مسلم أو ذمي وأشهد عليه فلم ينقضه في مدة يمكن نقضه فيها فتلف به نفس أو مال ضمن عاقلته النفس وهو المال، وكذا لو طولب به من يملك نقضه كأبي الطفل ووصيه والراهن بفك الرهن والعبد التاجر والمكاتب، ولا يضمن إن باعه بعد الإشهاد وسلمه إلى المشتري فسقط، ولا إن طولب به من لا يملكه كالمرتهن والمستأجر والمودع، وإن بناه مائلا ابتداء ضمن ما تلف بسقوطه، وإن لم يطالب بنقضه كما في إشراع الجناح ونحوه، وإن مال إلى دار رجل فالطلب لربها أو ساكنها فيصح تأجيله وإبراؤه، ولا يصح التأجيل فيما مال إلى الطريق ولو من القاضي أو من المشهد، ولو كان الحائط بين خمسة فأشهد على أحدهم ضمن خمس ما تلف به وعندهما نصفه، وإن حفر أحد ثلاثة في دار هي لهم بئرا بغير إذن شريكه، أو بنى حائطا ضمن ثلثي ما تلف به وعندهما نصفه. باب جناية البهيمة وعليها. يضمن الراكب ما وطئت دابته أو أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت أو خبطت أو صدمت، لا ما نفحت برجلها أو ذنى بها إلا إذا أوقفها، ولا ما عطب بروثها أو بولها سائرة أو موقفة لأجله، فإن أوقفها لا لأجله ضمن ما عطب به، فإن أصابت بيدها أو رجلها حصاة أو نواة أو أثارت غبارا أو حجرا صغيرا ففقع عينا أو أفسد ثوبا لا يضمن، وإن كبيرا ضمن. ويضمن القائد ما يضمنه الراكب وكذا السائق في الأصح، وقيل يضمن النفحة أيضا، ولا كفارة عليهما ولا حرمان إرث أو وصية بخلاف الراكب، وإن اجتمع الراكب والقائد أو الراكب والسائق فالضمان عليهما، وقيل على الراكب وحده، وإن اصطدم فارسان أو ماشيان فمات ضمن عاقلة كل دية الآخر، وإن تجاذبا حبلا فانقطع فمات فإن وقع على ظهرهما فهما هدر، وإن على وجههما فعلى عاقلة كل دية الآخر، وإن اختلف فدية من على وجهه على عاقلة من على ظهره، وإن قطع آخر الحبل فمات فديتهما على عاقلته، وإن ساق دابة فوقع سرجها أو غيره من أدواتها على إنسان فمات ضمن، وكذا قائد قطار وطئ بعير منه إنسانا فمات فالنفس على عاقلته والمال في ماله، وإن كان مع القائد سائق فالضمان عليهما، فإن ربط بعير على قطار بغير علم قائده فعطب به إنسان ضمن عاقلة العقائد الدية ورجعوا بها على عاقلة الرابط، ومن أرسل بهيمة أو كلبا وساقه ضمن ما أصاب في فوره، وفي الطير لا يضمن وإن ساقه، وكذا في الدابة والكلب إن لم يسق أو انفلتت بنفسها ليلا أو نهارا فأصابت مالا أو نفسا، ومن ضرب دابة عليها راكب أو نخسها فنفحت أو ضربت بيدها أحدا أو نفرت فصدمته فمات ضمن هو لا الراكب، إن فعل ذلك حال السير، وإن أوقفها لا في ملكه فعليهما، وإن نفحت الناخس فدمه هدر، وإن ألقت الراكب فضمانه على الناخس، وإن فعل ذلك بإذن الراكب فهو كفعل الراكب، لكن إن وطئت أحدا في فورها بعد النخس فديته عليهما، ولا يرجع الناخس على الراكب في الأصح، كما لو أمر صبيا يستمسك على دابة بتسييرها فوطئت إنسانا فمات لا يرجع عاقلة الصبي بما غرموا من الدية على الآمر، وكذا لو ناول الصبي سلاحا فقتل به أحدا، وكذا الحكم في نخسها ومعها قائد أو سائق، وإن نخسها شيء منصوب في الطريق فالضمان على من نصبه، ولا فرق بين كون الناخس صبيا أو بالغا، وإن كان عبدا فالضمان في رقبته. وجميع مسائل هذا الفصل والذي قبله إن كان الهالك آدميا فالدية على العاقلة، وإن غيره فالضمان في مال الجاني، ومن فقع عين شاة قصاب ضمن ما نقصها، وفي عين الفرس أو البغل أو الحمار أو بعير الجزار أو بقرته ربع القيمة. باب جناية الرقيق والجناية عليه. جنايات المملوك لا توجب إلا دفعا واحدا لو محلا للدفع، وإلا قيمة واحدة لو غير محل له، فلو جنى عبد خطأ فإن شاء مولاه دفعه بها ويملك وليها، وإن شاء فداه بأرشها حالا، فإن مات العبد قبل أن يختار شيئا بطل حق المجني عليه، وإن بعدما اختار الفداء لا يبطل، فإن فداه فجنى فالحكم كذلك، وإن جنى جنايتين دفعه بهما فيقتسمانه بنسبة حقوقهما، أو فداه بأرشهما، فإن باعه أو وهبه أو اعتقه أو دبره أو استولدها غير عالم بها ضمن الأقل من قيمته ومن الأرش، وإن عالما بها ضمن الأرش، كما لو علق عتقه بقتل زيد أو رميه أو شجه ففعل. وإن قطع عبد يد حر عمدا فدفع إليه فاعتقه فسرى فالعبد صلح بالجناية، وإن لم يكن اعتقه يرد على سيده فيقاد أو يعفى. وكذا لو كان القاطع حرا فصالح المقطوع على عبد ودفعه إليه، فإن اعتقه ثم سر فهو صلح بها، وإن لم يعتقه فسر رد وأقيد. وإن جنى مأذون مديون خطأ فاعتقه غير عالم بها ضمن لرب الدين الأقل من قيمته ومن دينه ولولي الجناية الأقل من قيمته ومن أرشها. ولو ولدت مأذونة مديونة يباع معها في دينها لو جنت لا يدفع في جنايتها. ولو أقر رجل أن زيدا حرر عبده فقتل ذلك العبد ولي المقر خطأ فلا شيء له. وإن قال معتق قتلت أخا زيد قبل عتقي وقال زيد بل بعده فالقول للمعتق. وإن قال المولى لأمة أعتقها قطعت يدك قبل العتق وقالت بل بعده فالقول لها. وكذا كل ما نال منها إلا الجماع والغلة. وعن محمد لا يضمن إلا شيئا بعينه يؤمر برده إليها. ولو أمر عبد محجورا وصبي صبيا بقتل رجل فقتله فالدية على عاقلة القاتل ورجع على العبد بعد عتقه لا على الصبي الآمر. ولو كان العبد مثله دفع السيد القاتل أو فداه إن كان خطأ أو المأمور صغيرا ولا يرجع على الآمر في الحال، بل يجب أن يرجع عليه بعد عتقه بالأقل من قيمته ومن الفداء وإن كان عمدا والمأمور كبيرا اختص. وإن قتل عبد حرين لكل منهما وليان فعفى أحد ولي كل منهما دفع نصفه إلى الآخرين أو فدى بدية لهما. وإن قتل أحدهما عمدا والآخر خطأ فعفى أحد ولي العمد فدى بدية لولي الخطأ وبنصفها لأحد ولي العمد، أو دفع إليهم يقتسمونه أثلاثا عولة وعندهما أرباعا منازعة. وإن قتل عبد الاثنين قريبا لهما فعفى أحدهما بطل الكل وقال يدفع العافي نصف نصيبه إلى الآخر أو يفدي بربع الدية. وقيل محمد مع الإمام. فصل. فصل. دية العبد قيمته. فإن كانت قدر دية الحر أو أكثر نقصت عن دية الحر 10 دراهم، وكذا لو كانت قيمة الأمد كدية الحرة أو أكثر. وفي الغصب تجب القيمة بالغة ما بلغت، وما قدر من دية الحر قدر من قيمة الرقيق، ففي يده نصف قيمته ولا يزاد على 5000 إلا 5. ومن قطع يد عبد عمدا فأعتق فسر اقتص منه إن كان وارثه سيده فقط وإلا فلا. وعند محمد لا قصاص أصلا، وعليه أرش اليد وما نقص إلى حين العتق. ومن قال لعبديه أحدكما حر فشجا فبين في أحدهما فأرشهما له، وإن قتل فله دية حر وقيمة عبد إن القاتل واحدة، وإن قتل كلا واحد فقيمة العبدين. ومن فقع عيني عبد فإن شاء سيده دفعه إليه وأخذ قيمته أو أمسكه ولا شيء له، وعندهما إن أمسكه فله أن يضمنه نقصانه. فصل. فصل. وإن جنى مدبر أو أم ولد ضمن السيد الأقل من القيمة ومن الأرش. فإن جنى أخرى شارك ولي الثانية ولي الأولى في القيمة إن دفعت إليه بقضاء، وإلا فإن شاء اتبع ولي الأولى وإن شاء اتبع المولى، وعندهما يتبع ولي الأولى بكل حال. وإن اعتق المولى المدبر وقد جنى جنايات لا يلزمه إلا قيمة واحدة، وإن أقر المدبر بجناية خطأ لا يلزمه شيء في الحال ولا بعد عتقه. باب غصب العبد والصبي والمدبر والجناية في ذلك. ولو قطع سيد يد عبده فغصب فمات من القطع في يد الغاصب ضمن قيمته مقطوعة، وإن قطع يده عند الغاصب فمات برئ الغاصب. ولو غصب محجور مثله فمات في يده ضمن. ولو غصب مدبر فجنى عند غاصبه ثم عند سيده أو بالعكس ضمن سيده قيمته لهما ورجع بنصفها على الغاصب ودفعه إلى رب الأولى في الصورة الأولى ثم رجع به ثانيا عليه، وعند محمد لا يدفعه ولا يرجع ثانيا، وفي الصورة الثانية يدفعه ولا يرجع ثانيا بالإجماع. والقن في الفصلين كالمدبر إلا أنه يدفعه، وفي المدبر يدفع القيمة، وحكم تكرار الرجوع والدفع كما في المدبر اختلافا واتفاقا. ولو غصب رجل مدبرا مرتين فجنى عنده في كل منهما غرم سيده قيمته لهما ورجع بها على الغاصب ودفع نصفها إلى ولي الأولى ورجع به عليه ثانيا اتفاقا. وقيل فيه خلاف محمد ومن غصب صبيا حرا فمات في يده فجأة أو بحمى فلا شيء عليه، وإن بصاعقة أو نهش حية فعلى عاقلته ديته، ولو قتل صبي عبدا مودعا عنده ضمن عاقلته، وإن أكل طعاما أو أتلف مالا أودع عنده فلا ضمان خلافا لأبي يوسف، ولو أودع عند عبد محجور مال فاستهلكه ضمن بعد العتق لا في الحال خلافا له، والإقراض والإعارة كالإيداع فيهما، والمراد بالصبي العاقل، وفي غير العاقل يضمن المال أيضا كما يضمن العاقل أيضا مالا أتلفه بلا إيداع داع ونحوه. باب القسامة. إذا وجد ميت في محلة به أثر القتل من جرح أو خروج دم من أذنه أو عينه أو أثر خنق أو ضرب ولم يدر قاتله وادعى وليه قتله على أهلها أو بعضهم ولا بينة له، حالف 50 رجلا منهم يختارهم الولي بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، ثم قضي على أهلها بالدية وما تم خلقه كالكبير ولا يحلف الولي، وإن كان فيه لوث فإن نقص أهلها عن 50 كررت اليمين إلى أن تتم، ومن نكل حبس حتى يحلف، ومن قال منهم قتله فلان استثناه في يمينه، وإن ادعى الولي القتل على غيرهم سقطت عنهم، ولا تقبل شهادتهم على غيرهم خلافا لهما، ولا على بعضهم إن ادعاه إجماعا، ووجود أكثر البدن أو نصفه مع الرأس كوجود كله، ولا قسامة على صبي ومجنون وامرأة وعبد، ولا قسامة ولا دية في ميت لا أثر به، أو يخرج الدم من فمه أو أنفه أو دبره أو ذكره، أو وجد أقل من نصفه ولو مع الرأس أو نصفه مشقوقا بالطول، وإن وجد على دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلته، وكذا لو كان يقودها أو راكبها وإن اجتمعوا فعليهم، وإن وجد على دابة بين قريتين فعلى أقربها، وإن وجد في دار نفسه فعلى عاقلته وعندهما لا شيء فيه، وإن وجد في دار إنسان فعليه القسامة وعلى عاقلته الدية، وإن كانت العاقلة حضورا يدخلون في القسامة أيضا خلافا لأبي يوسف وإلا كررت عليه، والقسامة على الملاك دون السكان وعند أبي يوسف على الجميع وهي أهل الخطة، ولو بقي منهم واحد دون المشترين وعنده على المشترين أيضا، وإن لم يبق من أهل الخطة أحد فعلى المشترين، وإن بيعت دار ولم تقبض فعلى البائع وعندهما على المشتري، وفي البيع بخيار على ذي اليد وعندهما على من يصير الملك له، ولا تدي عاقلة ذي اليد إلا بحجة أنها له، وإن وجد في دار مشتركة سهاما مختلفة فالقسامة والدية على الرؤوس، وإن وجد في سفينة فعلى من فيها من الملاحين والركاب، وإن وجد في مسجد محلة فعلى أهلها، وإن بين قريتين فعلى أقربهما، وإن في سوق مملوك فعلى المالك، وعند أبي يوسف على السكان، وفي غير المملوك كالشوارع على بيت المال، وكذا إن وجد في المسجد الجامع، وكذا إن وجد في السجن، وعند أبي يوسف على أهل السجن، وإن في برية ليس بقرب بها قرية يسمع منها الصوت فهو هدر، وكذا لو في وسط الفرات، وإن محتبسا بالشط فعلى أقرب القرى منه، وإن التقى قوم بالسيوف ثم أجلوا عن قتيل فعلى أهل المحلة إلا أن يدعي وليه على القوم أو على معين منهم فتسقط عنهم ولا يثبت على القوم إلا بحجة، ولو وجد في معسكر بأرض غير مملوكة في خباء أو فسطاط فعلى ربه وإلا فعلى الأقرب منه، وإن كانوا قد قاتلوا عدوا فلا قسامة ولا دية، وإن الأرض مملوكة فالعسكر كالسكان، والقسامة على المالك لا عليهم خلافا لأبي يوسف، ومن جرح في قبيلة ثم نقل إلى أهله ولم يزل ذا فراش حتى مات فالقسامة على القبيلة عند الإمام وعند أبي يوسف لا شيء فيه، ولو مع الجريح رجل فحمل ومات في أهله فلا ضمان على الرجل عند أبي يوسف، وفي قياس قول الإمام يضمن، ولو أن رجلين كانا في بيت فوجد أحدهما مذبوحا ضمن الآخر ديته عند أبي يوسف خلافا لمحمد، ولو وجد القتيل في قرية لامرأة كرر اليمين عليها وتدي عاقلتها وعند أبي يوسف على عاقلتها القسامة أيضا، قال المتأخرون والمرأة تدخل في التحمل مع العاقلة في هذه المسألة، ولو وجد في أرض رجل في جنب قرية ليس صاحب الأرض منها فهو على صاحب الأرض. كتاب المعاقل. هي جمع معقلة وهي الدية، والعاقلة من يؤديها وهم أهل الديوان، إن كان القاتل منهم تؤخذ من عطاياهم في 3 سنين، فإن خرج ثلاث عطايا في أقل أو أكثر أخذ منها، ومن لم يكن منهم فعاقلته قبيلته تؤخذ منهم في 3 سنين من كل واحد درهم، أو 4 كل سنة درهم أو درهم وثلث لا أزيد هو الأصح، وقيل في كل سنة 3 دراهم أو 4، فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل نسبا على ترتيب العصبات والقاتل كأحدهم. وإن كان ممن يتناصرون بالحرف أو بالحالف فعاقلته أهل حرفته أو حلفه، وعاقلة المعتق ومولى المولاة مولاه وعاقلته، وعاقلة ولد الملعنة عاقلة أمه، فإن ادعاه الأب بعدما عقلوا عنه رجعوا على عاقلته بما غرموا، وإنما تعقل العاقلة ما وجب بنفس القتل، فلا تعقل جناية عمد ولا جناية عبد ولا ما لزم بصلح أو اعتراف إلا أن يصدقوه، ولا أقل من نصف عشر الدية، بل ذلك على الجاني، ولا تدخل النساء والصبيان في العقل، ولا يعقل مسلم عن كافر ولا بالعكس، ويعقل الكافر عن الكافر، وإن اختلفا ملة إن لم تكن العداوة بين الملتين ظاهرة كاليهود مع النصارى، وإن لم يكن للذمي عاقلة فالدية في ماله وفي 3 سنين، والمسلم يعقل عنه بيت المال، وقيل كالذمي، وإن جنى حر على عبد خطأ فعلى العاقلة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.